يريد أحسن منها. فما كانوا يدون إلى الرسول عليه السلام، والرسول عليه السلام كان إذا أهدى إليه إنسان كافأه عليه الصلاة والسلام إن كان عنده، وإن لم يكن عنده يصبر إلى أن تبقى في عند الرسول عليه السلام، نعم يذكرها له حتى إذا جاءه شيء الرسول عليه السلام نعم كافأ ذلك المعطي. نعم. وله أن يرجع بما وهب للأجانب ما لم يتب عليه، يروى ذلك عن عمر، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، وجوز مالك الرجوع في الهبة على الإطلاق إذا لم يكن الموهوب قد تغير عن حاله. وقالوا جميعا لا يرجع أحد الزوجين فيما وهب لصاحبه. لا وقال بعضهم وقالوا جميعا لا يرجع أحد الزوجين فيما وهب لصاحبه. نعم، يعني على أكمل متفقون أن الزوج إذا أعطى زوجته شيئا لا يجوز له أن يرجع، أو الزوجة أعطت زوجها شيئا لا ترجع. ليه؟ لأنه في الرجوع يحصل الشقاق، أنت أعطيتينه كيف ترجع، أنت أعطيتينه كيف ترجع، لما يؤدي للطلاق. كذلك هو الرجوع، نسأل الله السلام. فالإنسان إذا أعطى زوجته شيء لا يجوز له أن يرجع فيه، وكذلك الزوجة إذا أعطى الزوجة شيئا لا يجوز لها أن ترجع فيه، يعني قوة باتفاق العلماء، وإنما الاختلاف في غير الزوجين. نعم. طيب. قال الزهري في من قال لامرأته حبي لي بعض صداقك أو كله، هبي يعني اعطيني بعض صداقك أو كله، اعطيني بعض صداقك أو كله، اعطيني بعض صداقك أو اعطيني كله. نعم. بعد ما أمهرها بعد ذلك قال اعطيني كل صداقك، اعطيني المهر الذي يدك هو، أو اعطيني نصه. نعم. ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت به، قال يرد إليها إن كان أكرهها على طية يردها إليه. إذا كان غلبها يعني أكرهها بأن تعطيه. نعم. كثير من الناس يفعلوا ذلك، كثير من الأزواج يفعلوا ذلك، أسأل الله السلام. نعم. وإن كانت أعطته عن طيب نفس لا خطيئة فيه جاز. وإذا أعطته هي عن طيبة نفس ولم يخادعها فيه ولم يراوغها ولم يفعل حيل إلى آخره فلا ترجع. نعم. قال الله سبحانه وتعالى فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. فإن تبن أيها الأزواج، طبنا النون للنسوة، فإن طبنا الزوجات لكم عن شيء طابت نفسها بالعطية فكلوها هنيئا مريئا. نعم. وأما أنك تكرهها بأنك تقول أنا ما أكلمك ما تعطيني، أو أنا لا أجلس معك، أو أني كذا، أو أني كذا، أو أني أطلقك أو كذا، تكرهها مسكينة وتأخذ حقها، فهذا لا يجوز. نعم. واختج من جوز للأبي الرجوع على الخصوص بما قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الخلال، قال أخبرنا أبو بكر الحيري، قال أخبرنا أبو العباس العصم حاء، قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر الحيري، قال أخبرنا أبو العباس العصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده. هذا دليل أن الوالد يجوز له أن يرجع فيما أعطى لولده إلا الوالد في ولده. نعم. ورواه حسين المعلم عن أمر بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس. طاووس إمام أهل اليمن، طاووس بن كيسان إمام أهل اليمن في زمانه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه مسدد أن يزيد بن زوري عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس. قال الإمام رحمه الله من وهب شيئا بشرط الثواب فهو لازم. ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أنها معاوضة يثبت فيها أحكام المعاوضات من الرد بالعيب وخيار الثلاث وخيار المكان وحكم الربا. وخيار الثلاث، إيش معنى خيار الثلاث؟ يعني الخيار بثلاثة أيام، زي ما تقول الإنسان اشتريت منه شيء تقول ترى يا شيخ أنا لي الخيار ثلاثة أيام، ثلاثة أيام إن كان طابت لي هذه البيعة، نعم ولم آتك بعد ثلاثة أيام، فإذا ولي أن إذا ما طابت قبل ثلاثة أيام أن تتم آتي إليك وأفسخ البيع، فهذا شرط، شرط يسمى شرط إيه؟ شرط ثلاثة أيام لا يزيد على ثلاثة أيام. قال لك بعتك هذا الكتاب، يقول نعم أنا اشتريت لكن لي الخيار ثلاثة أيام، خياره شرطي، خياره شرطي ثلاثة أيام، إن ناسبني أخذت وإن لم ناسبني ترى أجيبه. نعم طيب. ويجب أن يكون الثواب معلوما، وقيل ليس بمعاوضة لا يثبت فيه الرد بالعيب ولا خيار الثلاث. ويجوز مع جهالة الثواب، فإن لم يثبت رجع، ولو وهب شيئا من مال الربا ليصيبه بما يوافقه في العلة لا يشترط التقابض في المجلس. واختلفوا في الهبة المطلقة التي لم يشترط فيها الثواب، فذهب غير واحد من الفقهاء إلى أنها تقتضي الثواب. إلى أنها تقتضي الثواب، يعني يقول عندنا العطية إما أن صاحبها يعطي ولا يريد شيئا من المعطى له، وإما أن يعطي ويريد أن يكافئه بأكثر من ذلك، كما أن الناس كانوا يعطون الرسول وبعد يريدون أن يعطيهم الرسول أكثر من ذلك، نعم، أو يعطون لبعض الملوك يعطوهم شيئا ويريدون أن الملوك يعطوهم مكافأة أكثر من ذلك، فهذا بعضهم يقول فيها شروط، نعم، وبعضهم يقول لا يشترط فيها شيء إن أعطاه وإن لم يعطيه، وبعضهم يقول لا، على أنه لابد أن إذا كان فيها عيب العطية، أنت أعطيتني هذا الشيء وتريد مني أن أعطيك شيئا بدله، فإذا وجدت في هذا الكتاب فيه عيبا أقول لك يا شيخ هذا اللي تدني وترى الكتاب هذا مشكوك ناقص، أو هذا الثوب محروق، أو هذا إذا فيه عيب اشترط، تكون الهبة الذي يقصد صاحبها من الثواب من عطية أن يعطيه المعطى له أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، فيشترط فيها أن إيش؟ أن تكون سالم، فلو أعطاه شيئا معيبا يرد عليه. يعني واحد عنده ولد كيف يعمله؟ من الذي يعطي؟ الأب. فهمت الكلام؟ فهمت. واحد ولد. فهذا الجد يعطي أولاد الولد. يعطي أولاد الولد. طيب هذه كمان زيادة. هذه كذلك من مثلها لأن ولد الولد. فأنت لما أنت أعطيت أولاد الولد هذا ليه ما تعطي كمان أولاد البنت مثله؟ ربما أن البنت تقول شوف أبو يعطي أولاد محمد ما يعطي أولاد، يعني أنت تمسك بالعدل، لا تميل أبدا، تعطي أولاد الإبن وتترك أولاد البنت. كيف؟ هذا غير، هذا عند الموت يا شيخ، هذيك وصية. انت تقول يعطي يعني شيخ ذاك الموت هو حرام عليك، حرام عليك تظلم. شوف بعض الناس يجي يسأل السؤال هنا ويروح الواحد ثاني يقول له ولا عند عالم ثاني ويجي يقول انا والله الشيخ قد هو كذب على الشيخ. انت ما ذكرت ان موت، انا قلت على انه عنده بنات وعنده ذكر فيعطي، وعند الذكر عنده ابناء فيعطي ابناء الابن ولا يعطي ابناء البنت مثلا. اقرا يا شيخ. خلاص. لما روي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غير في الوصيه، مثلا يكون زي الشيخ محمد بن جحلان الله يرحمه، مات سعيد ولده في حياته، والده سعيد عنده بزورة، ها وبزورة الثانية ما مات الآن، محمد بن جعلان مات الآن، ها يستحب له أنه كان الثلث الذي هو له يوصي لأبناء أولاده الذين لا إرث لهم. مثلا دحين زيد عنده، زيد عنده هذا أولاد، واحد من الأولاد هذا مات في حياة أبيه، زيد هذا موجود الأب، هذا واحد من الأولاد مات وعنده أبناء، وعنده أبناء، فإذا مات زيد المال يكون لمن؟ للولدين هذا، لأنه هذا مات في حياتي، بل زيد ورث منه السدس وأضافه مع المال حقه، فأصبح لزيد المال حقه وسدس اللي من إيش؟ من ولدي. فإذا مات زيد ولم يسامح أبناء ولدي في السدس، فيأتوا الاثنين هذول يقولوا ترى أبونا عند أبيكم له سدس أعطونه، فيضيفوه مع ماله، فيكون ويكون المال حق الأب هذا مع السدس كل لمن؟ لابنيه الذين مات الذين هم أحياء. لكن يستحب لهذا الأب أنه إذا كان عند ولده الميت هذا الأب عندما ولده الميت هذا عنده ذرية بيوصي لهم من الدنيا، يستحب مو واجب، يستحب. وأما في الشرع لا يجبر، ولذلك في عندنا فرق دحين، روح في مصر، روح في أي مواضع، إذا مات إنسان عن ابن حي وعن ابن ميت وله أبناء يورثون الأبناء يدهم الثلث. لكن هذا مو حكم الله، هذا ليس بحكم الله، هذا بحكم الله، لأنه المال مال هذا الذي مات في حياة أبيه خلاص ماله. خلي إذا أوصى غير، نحن نقول لك يستحب له أن يوصي من الثلث الذي له، يوصي هذا زي صاحب المال من الثلث فقط، من الثلث الذي أعطوه نصف الثلث، أعطوه ربع الثلث، أعطوه خمس الثلث، نعم من الثلث الذي له، أو ما قال أبيه بشرط لا يزيد عن الثلث، بشرط لا يزيد عن الثلث. لو كان عنده ولدين واحد منهم هذا عنده بزورة ومات في حياة أبيه، هذا أبو موجود. طيب إذا مات هذا من يكون المال لمن؟ لهذا بارك. لكن بزورة هذا محرومين، بزورة هذول محرومين، أسمع من محرومين. لكن يستحب لهذا الأب أن يقول بزورة هذا يكون مقام هذا يأخذ النصف، هذه زيادة عن الثلث ما يجوز، لابد تكون الوصية في الثلث على قدر الثلث. يقول الجد هذا لأبناء ابني الذي مات في حياته لهم الثلث الذي الله جعله لي، ما يجوز بقامة أبيه، لا زيادة في الثلث، ما في زيادة، لا لابد على قدر الثلث. نعم. روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، لأنه يعرف ما قدم له هذا إلا وهو يريد أنه يبغى زيادة. نعم. وروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكة فعوضه منها بست بكرات. أهدى للرسول بكرة بالكاف، بكرة وهي الأنثى من أنثى الجمل الصغيرة، أعطى للرسول بكرة يعني ناقة صغيرة، فأعطاه الرسول ست بكرات بدلها، لما جاء أعطى ست بكرات. نعم. طيب وروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أن عربيا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكة فعوضه منها بست بقرات فتسقط. فتسخط فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، يعني على أن الرجل أعطى للرسول بكرة يعني ناقة صغيرة في السن، فالرسول عليه السلام بعد أيام نعم عوضه بست بكرات، ستة مقابل واحد. هذا هدية الثواب، هدية الثواب، لأن صاحبها عرف الرسول على أنه يريد الثواب. نعم. فزاده الرسول نعم خمسة على خمسة، وأعطاه واحدة، قال الرسول ستة. الرجل تسخر قال إيش هذا، الرسول أعطاني ستة، أنا أبغى زيادة أكثر. شوف تسخط يعني ما رضي بالستة، شافها قليل. فتسخط. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي. فبلغ ذلك فاعل بلغ. اسم الإشارة فاعل بلغ. فبلغ ذلك النبي. النبي منصوب على التعظيم. نعم. وحمد الله وأثنى عليه. ثم قال إن فلانا أهدى إلي ناقة. الرسول عليه الصلاة والسلام طلع المنبر. لما بلغ وكذا طلع المنبر وقال إن فلانا أهدى إلي بكرة يعني. نعم. فأوضته منها بست بقرات. نعم صح. فظل ساخطا. لقد حممت أن لا أقبل هدية. فقد حممت أن لا أقبل هدية. يعني يسمع الناس على أنه من يريد أن يسخط ولا يعطي بحسن نية وكذا وكذا وآخره فأنا لا عد أقبل خلاص. ست بقرات إذا سخط. نعم. لقد حممت ألا أقبل هدية إلا من قرشين أو أنصارين. إلا من إيه؟ إلا من قرشي أو أنصاري. أو أنصارين. عرف على أن القرشي إذا أعطى لا يتسخر. إذا أعطى للرسول شيء وأعطاه الرسول شيء لا يتسخر. وإذا أعطى كذلك للأنصار شيء كأن هذا الرجل الذي أعطاه الرسول كأنه لم يكن من الأنصار ولم يكن من القرشين عن المهاجرين. من المهاجرين. نعم. أو ثقفين أو دوسين. نعم. ومنهم من جعل الناس في الهدايا على ثلاث طبقات. نعم. هبة الرجل ممن هو دونه فهو إكرام وإلطاف لا يقتضي الثواب. وكذلك هبة النظير من النظير لأنه يقصد بها التودد والتقرب. التودد والتقرب. التودد والإيه؟ التقرب. والثالثة. وأما هبة الأدنى من الأعلى فيقتضي الثواب. الثواب. يعني إذا كان واحد أعلى منك أعطاك شيء فهذا يريد أنه يتقرب إلى الله. عطية الأعلى الغني إذا أعطى الفقير فهذا معناته إيه؟ يريد ثوابا من فين؟ من الله. وإما أن يكون عطية المساوي للمساوي. واحد زيك بزيه في الدرجة. فهذا إيش قال الثانية؟ وأما هبة الأدنى من الأعلى. لا اللي فوق. أما وكذلك هبة النظير من النظير. أيوة. النظير من النظير إذا كان واحد زيك بزيه. لأنه يقصد بها التودد والتقرب. الذي هو مثلك يعطيك وهو مثلك في الغنى فهذا يريد منها أن يتودد. أن يتودد أن يحصل البيت بينك وبينه. وأما الأولان الغني يعطي الفقير هذا يريد بها وجه الله يريد ثوابا من فين؟ من الله. وأما إذا كان إنسان يعطيك شيء وأنت وأنت وهو في الدرجة سواء فهذا يريد منك التودد. وأما الفقير إذا أعطى الغني فيريد منه أن يعطيه الغني شيئا أكثر شيئا أكثر. وهذا هو الصحيح. هذه الأقسام الثلاثة هي الصحيح. يعني عطية اللي فوق للرجل اللي أدنى منه فهذه عطية لا يقصد بها الأعلى إلا إيه؟ الثواب من الله. وإما أن يكون متساوي صديق مع صديقي يعطيه شيئا من عندي أو يهديه هدية أو كذا يقصد بها التودد والمحبة تحصل بينه. وإما أن يكون عطية من فقير إلى أعلى فهذا يريد بها إيه؟ أن الغني يرد عليه بمثليها قدام مرتين أو ثلاثة. نعم. طيب. وأما هبة الأدنى من الأعلى فيقتضي الثواب لأن المعطي يقصد بها الرد والثواب. لأن المعطية تظهر الفتحة بالخفة الاسم المنقوص وما كان آخره يا تظهر الفتحة بالإيه للخفة. لأن المعطية لأن اسمه أن منصوب على الفتحة ظهر في آخره. ليه أظهرت الفتحة؟ لأنها خفيفة. أكرمت القاضية جاء القاضي ومررت بالقاضي وأكرمت القاضية أو احترمت القاضية فعل ماض والتاء فاعل والقاضي مفعول بمنصوب على الفتحة ظهر في آخره. لما أظهرت الفتحة؟ لأن ظهور الفتحة على المنقوص وهو آخره يا خفيف. نعم. طيب. ثم قدر ذلك الثواب على العرف والعادة. ثم يقدر ذلك الثواب على العرف والعادة. عرف الناس. واحد يعطيك شيء قيمته خمسة. العرف أنك ترد عليه قد الخمسة مرتين. فأنت تعطيه شيء يساوي 10 أو يساوي 15. نعم. وقيل قدر قيمة الموهوب. وقيل أنه قدر قيمة الموهوب. لكن برضه يتسخر. إذا كان ذاك الرسول تسخر من الرسول أعطاه له ستة. تسخر. نعم. وقيل حتى يرضى الواهب، كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من حدية الأعرابي، وظاهر مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. كان الذي أعطى البقرة كان أعرابيا بدويا ولذلك تسخط لما أعطاه الرسول الستة، يبغى أكثر من الستة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وظاهر مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب، سواء وهب لنظيره أو لمن دونه أو فوقه، وكل من أوجب الثواب إذا لم يثب كان للواهب الرجوع في هبته. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من وهب حبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرضى منها. يرجع منها، يعني لو واحد وهب هبة يريد بها وجه الله هذا لا يرجع، يريد بها على أنه التودد بينه وبين صاحبه لا يرجع. وأما إذا أراد بها أنه يقدم هذه الهدية لأجل أن الملك أو أن الوزير أو أن الشيخ حق القرية يعطيه ثوابا أعلى من إيه؟ من حقته، فهذا إذا ما أحد أعطاه يقول أعطوني الهدية حقتي، لو يجوز له أن يطلبها. هذا إذا كان هو يريد أن يعطي الهدية ويريد مكافأة أكثر منها، يريد مكافأة أكثر منها. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه السلام يقول في هذا الحديث: تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، وحر الإيه؟ الصدر. ولذلك حكومتنا جزاها الله خير دائما واهبة، دائما تهب. ليه؟ حتى على أن الناس لا يؤذوننا، لأن الناس يريدوا المكان، العياذ بالله، الحزن. فالحكومة تلقي جزاها الله خير، تلقي حتى تشكد عنها الناس، لأنه يقولوا من أطعم الفم أخجل العين، يصير ما عاد يتبصر فيه. يقول لك لا يا شيخ كيف نفعل، لا والله ما شاء الله دائما يدهم علينا، كيف نآذيهم، كيف نفعل فيهم، ها؟ فقلت جزاها الله خير، تفعل تعطينا سوينا. شاركت الناس في أموالها الذي أعطاها الله، ليه؟ عشان ترد من أطعم الفم أخجل العين.